أنه يبدأ من حيث انتهى ولا يلزم إعادة الشعور. نعم. حلق الرأس بالمكينة رقم 0 هل يسمى حلق أم تقصير؟ والله هذا إلى التقصير أقرب. نعم. ماء المطر في الطريق إلى أصاب اللباس فما حكمه؟ هل هو نجس؟ يسأل الأخ ويقول مياه الطريق إذا أصابت الثياب هل هي طاهرة أو نجسة؟ الأصل لها الطهارة إلا أن تغيرت أوصافها طعمها أو ريحها من نجاسة وهي الأصل طهارة إن شاء الله تعالى. مياه الأمطار أصلها طهارة. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم تارك الصلاة؟ تارك الصلاة يسأل الأخ عن حكم تارك الصلاة. اسمعوا جميعا، تارك الصلاة إن كان جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم، له كافر من الله عليه بتوبة قبل الوفاة وإلا مات وهم أهل النار نسأل الله العافية. وأما إن تركها تهاونا وكسل فقد اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أن كفره يعتبر كفر دون كفر فلا يخرج من الملة، والقول الثاني وهو الراجح من حيث الدليل أنه يعتبر كفر مخرج من الملة لقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله بين الكفر وبين الشرك ترك الصلاة، وقول عبد الله بن شقيق التابعي أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ولقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا في إخوان لنا. لا، إذا أسلم إذا عاد الصلاة ما يقوم يعتبر من جديد. نعم. هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ والله إذا كان ما يصلي أبد ما يجوز أكل ذبيحة لأن ذبيحة حرام. نعم. لقد كددت أنواع متنوعة من الخمار وأرجو من سيادتكم توضيح الخمار توضيحا مفصلا. إيش؟ كثرت يعني. إيش؟ كثرت. اشتريت أنواع كثيرة من الخمار. الخمار إيش؟ المرأة اللي إيه ويسأل عن شيء. لقد يسرت أنواع متنوعة من الخمار وأرجو من سيادتكم توضيح الخمار توضيحا مفصلا لغير المحرمة وكذلك للمحرمة. المحرمة ممنوعة من لبس البرقع والنقاب ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، هذا إلى حال الإحرام، لكنها إذا جاءت عند الرجال الأجانب تغطي وجهها بالجلباب أو الشيلة، لقول عائشة رضي الله عنها كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بالرجال الأجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزناهم كشفنا. وأما في غير الإحرام فلا مانع من لبس هذه الخمار، أي نوع من أنواع الخمار إذا كان ساتر. نعم. هي الآن بين الأجانب دائما ماذا تفعل؟ عليها تحجب، يعني تخبي وجهها. إيه وجه محاسن المرأة. هل يلمس الوجه؟ نعم. هل يلمس الوجه؟ إيش؟ لابس الوجه الخمار. ما في مانع لا في مانع، هذا تكلف بدون دليل، يقول ما يلامسها وتحط عصابة علشان ما الخمار ما يلمس الوجه هذا غلط، تكلف بدون دليل. هذا نص حديث عائشة كنا ونحن محرمات معنا إذا مررنا بالرجال أجانب سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، معلوم إذا كان مسمع الوجه بيصيب الوجه. لا ما في شيء. هل يجوز لبس الإحرام قبل صلاة الصبح من يوم الترويح؟ لا حرج، يسأل يقول هل يجوز لبس الإحرام من صلاة الصبح من يوم التروية؟ لا حرج في هذا، لكن السنة أن يحرم ضحى يوم التروية يطلع إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ يوم عرفة بالزوال ويكون نهاية الوقوف إلى الفجر ليلة العيد، لكن اللي وقف نهارا ينصرف إلى غربة الشمس. لكن لو ما جاء واحد إلا في الليل الساعة 12 الساعة 1 أو 2 لا مانع يقف عرفة ما شاء الله وينصرف ما لم يطلع الفجر. نعم، فإذا طلع الفجر خلاص فات الوقوف وينقط الجمار من عرفة. وقال بعض أهل العلم أن الوقوف يبدأ من فجر يوم التاسع، وهذا هو قول الحنابلة رحمهم الله، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ بالزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، لأنه يوم العيد يوم عرفة جاء عليه الصلاة والسلام من منها، فإذا قبة من أدم يعني من جلد قد عملت له هناك عليه الصلاة والسلام أو من شعر، فاستظل بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، ثم رحلت له ناقته القصوى فركبها عليه الصلاة والسلام وخطب الناس على الناقة حتى يسمعوه، ثم أمر المؤذن فأذن فصلى الظهر ركعتين، ثم أمر المؤذن فأقام وصلى العصر ركعتين، ثم دخل الموقف عليه الصلاة والسلام. ما هو دليل الحنابلة؟ يستدلون بحديث عروة بن المضرس قال آتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقلت يا رسول الله إني أتعبت نفسي إني جئتك من جبال طي، طي هذه جهة حائل الشمال شمال المملكة، فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى نزع وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى سفره. هذا حديث صحيح رواه الخمسة. وثمرة الخلاف إذا قلنا إن الوقوف يبدأ من طلوع الشمس أو من الفجر، معناه لو وقف حاج ضحى يوم التاسع ثم انصرف من عرفة قبل الزوال، فعند على هذا القول يصح وقوفه حج صحيح، لكن يجبره بدم لأنه ما وقف إلى المغرب. وعلى القول الثاني هو قول الجمهور وعليه الأئمة الثلاثة أنه لو ذهب قبل الزوال فيعتبر حجه غير صحيح لأنه ما وقف الوقوف المشروع، وإذا لم يرجع بعد الزوال إلى الفجر معناه أن فاته الوقوف عوض الله يحج حجه في جيدة العام القادم يتحلل العمر. هذه مرة خلال. نعم، نرجو من فضيلتكم توضيح حكم المتمتع الذي لا يجد الهدي ولا يستطيع الصيام لعذرا أو لصغر السن. أما يسأل الأخ ويقول أن الشخص الآن اللي المتمتع معلوم أنه يلزم الهدي لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما اشتر سئا من الهدي، فإذا لم يجد الهدي صام 10 أيام كما في قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج نص القرآن و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. قال الأخ هذا يقول لا عنده دراهم يشتري هدي ولا هو قادر يصوم، وش يسوي وش يعمل؟ هل يبقى دين في ذمته لأن الله إلى يسر ويذبح يعني بعد أو يصوم دين أو باقي؟ كنت أطوف خارج أو لا راح البلاد يبعث الهدي إلى مكة أو يصوم لا راح البلاد على منشرة واسع لا يتحجر واسع يعينها الله إن شاء الله من قصد خير عانه الله. صوم 10 أيام في بلادي ولا شيء؟ إيه ما صام 3 أيام هي صام 10 أيام في بلادي متفرقة ولا متواصلة، ويجي في الصيام لها أيام قصيرة أيام باردة ما يشك الصيام فيها على كل حال. لا ما يصوم رمضان شلون صغير سن واحد؟ اي نعم نعم صحيح على كل حال يبقى في ذمته لين ان شاء الله انه يصوم او أو يعين أبوه ولا يعين أحد أخوانه ولا أحد، إن شاء الله بتيسر الأمر إن شاء الله، لا يتحجر واسع تيسر الأمور إن شاء الله. لا إحنا نجمع الأوراق عشان تنفهم الأمور. شوف أنا هذه مرة جلسة مريحة مرة ممتعة أحسن كذا نستفيد ونناقش ولا إشكال يعني لا ويلا. أما سلطح في حراج هذا ليس منا ليس منا ما يصير شيء ممل. لا لا هذه الأوراق مع الورد يلا اللي عندها. كنت أطوف خارج كنت جايبين أوراق معنا ها. كنت أطوف خارج الحجر ولكني لمست الحائط بيدي، فهل طوافي صحيح؟ يسأل الأخ ويقول أنه طاف من وراء الحجر وهذا هو صحيح، لا بد يطوف من وراء الحجر، لكنه يطوف لمس الحجار الحجر بيده، فهل على الشيء؟ الجواب لا، معلش فهمنا؟ يعني هذا جدار الحجر يطوف من وراءه لكن حط يده على الجدار، هل يظل شيء؟ لا معلش الحمد لله. فيه ناس يشربون في الطواف والسعي، فهل هو جائز؟ يسأل الأخ ويقول فيه ناس يشربون في الطواف والسعي، فهل جائز؟ نعم لا مانع، يجوز الشرب ويجوز الكلام، لأن جاء في الحديث إن الطواف البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. يتكلم الإنسان في الطواف سؤال عن مثلا علم ولا سؤال عن فتوى ولا سؤال سلم على إنسان راف المطاف سلم عليه كيف حالكم كيف الأولاد وهو ماشي، لكن ما يصير عادي يسولفوا إياه وهون يسولفون لا. نعم. عندما نذهب إلى بلادنا يلقبوننا بالحاج، فكيف يجب أن نتعامل مع هؤلاء؟ يقول أننا إذا ذهبنا إلى بلادنا لقبونا بالحاج فكيف نتعامل معهم؟ ما في شيء، يقول يعني الحاج جاي من مكة يعني جاي من الحج ما يضر هذا إن شاء الله. حج فلان يعني الحمد لله جاي من الحج، حج فلان ها ما في شيء، شرف يعني الحج الحمد لله الحمد لله. هل تجوز الصلاة فوق سطح المسجد حيث أن المسجد بجوار الفندق الذي نسكن فيه؟ أي مسجد حرام يعني؟ وين صاحب السؤال؟ كاتب المسجد وين صاحب السؤال يقول؟ عيد السؤال. هل تجوز الصلاة فوق سطح المسجد الذي حيث أن المسجد بجوار الفندق الذي نسكن فيه؟ كعبة فوق الكعبة؟ فلت الكعبة فوق الكعبة الحين؟ يقصد الفندق يا شيخ. قاعة فوق. هل تجوز الصلاة فوق سطح المسجد حيث أن المسجد بجوار الفندق الذي نسكن فيه؟ لا يا حرام، مين صاحب السؤال؟ أحد المساجد جنب الحرم. ها؟ أحد المساجد جنب الحرم. إيه. المسجد حذر الفندق هو الغازي فيه. ما في صلّه مسجد، صلّه مسجد ما في مسجد ما يسع الأعداد الكاذب الموجودة هم يصلون في الفندق. صلّوا فندق مع إمام الحرم. حضر لحد الفندق. ممكن نصلي على سطح المسجد كبيرة يعني نظيفة. صلي على سطح المسجد كما حنصلي على سطح الحرم واحد. على سماعة المسجد. هو الكلام الآن إذا كان المسجد هذا مسجد. فلا معنى تصلي في المسجد أو في سطح المسجد مثل ما الحين صلي في الحرم. الفندق شايف يدافعون المسجد. لا سكن، لا ما صلوا في السكن، صلوا لا الشارع ده الشوارع الشوارع لحظة لحظة الشوارع الآن صلاة الناس فيها ضرورة والصفوف متصلة، إذا اتصلت الصفوف لا مانع كانكم صلي في الحرم. أقول الآن الصفوف اللي في الساحة هذه كانكم صلي داخل الحرم، هذا إذا كان الحرم مليان. أما مثل بعض الأخوان يجون يقعدون هناك وخلوا الحرم من داخل هذا غلط، مفروض ما يصفون من برا إلى يمتلي من داخل، إذا امتلى يصفون من برا، إذا اتصلت الصفوف فلا حرج. نعم. هل جائز للمرأة بأن تصلي على الأموات كما نرى الآن يشاركنا في الصلاة على الموتى في الحرم؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للنساء أن يصلين على الأموات؟ نعم لا حرج في هذا. عائشة رضي الله عنها طالبة تصلي على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فلا حرج في هذا. البارحة صلينا صلاتين للأموات، واحدة صلاة الأموات وواحدة للطفل، ما الفرق بينهما؟ يسأل الأخ ويقول صلينا البارح مرتين، مرة على الأموات ومرة على الطفل، ما في فارق، لكن لما صلوا على الأموات جاء الطفل، فلما جاء الطفل صلى عليه وحده، ولا لو انه موجود صلى عليهم جميعا. ما معناه مقصود انه خلوه لوحده لان الحاله صلاه الحلاء، لكن احيانا مع الزحام او يكون الميت ما جهز يصلون على الجنائز موجودين، ويدخل الجنازة من بعيد ويراها المنبه وينبه على الناس ثم يروحون، وتبغى لها وقت في المشي مع الزحام. فعشان الناس يستريحون يصلون على الجنازة ينبه اللي في المكبرية هناك يقول له صلوا على الجنازة. الجنازة يصلوا عليهم راحوا، يبي ينتظر يصلون على الثاني، ولو صاروا جميعا صفتهم صلاة واحدة. الكفرق في الدعاء للطفل؟ نعم، الطفل قالوا يدعى، يدعى لولديه بالمغفرة والشفاعة، وأن الله يثقل في موازينهما هكذا، ويجعله بكفالة إبراهيم عليه السلام إلى آخر. نعم. حاج متمتع اعتمر ولم يعم التقصير جميع رأسه، فما عليه؟ والله إذا قصر من المعظم الرأس لا حرج. نعم. هل يجوز التلفظ بالنية عن الأعمال، وهل هناك استئناس بالنية؟ بالنسبة للنية، العبادات ما تصح إلا بنية، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن التلفظ بها من البدع، لأنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا السلف الصالح أنهم تلفظوا بالنية. ما صح أن أصلي العشاء المغرب ثلاث ركعات أداء ابتداء بهذا الإمام، هذا ما شاء الله. لكن مجيئك الآن في قرارة نفسك الآن للمسجد جاي بصلي المغرب، هذه نية. كونك تصلي العشاء الحين ما يصح أنك تقول أصلي العشاء أربع ركعات أداء ابتداء بهذا الإمام، لهذا هذا غلط. ولم يذكر فيما أعلم عن أحد من السلف إلا أن أثر عن بعض أتباع الشافعي رحمهم الله التلفظ بالنية، لكن كبار أصحابه لم يقولوا بها، مثل النووي رحمه الله وابن كثير رحمه الله صاحب التفسير، كلهم لا يقولون بتلفظ بالنية. فعلى كل حال الاقتصار على ما ورد هو الأولى والأكمل. نعم. هل يوم العيد تعتبر من أيام التروية، ومتى تبدأ أيام التروية؟ لا لحظة، يسأل يقول هل يوم العيد يعتبر من أيام التروية وما هي أيام التروية؟ يوم التروية يوم واحد وهو يوم ثمانية، سمي تروية يعني اليوم اللي يخرجون منه الحجاج من مكة إلى منى، لأن هذا اللي كان الناس في خروجهم إلى منى يروون الماء معهم على الإبل وعلى الدواب من مكة، لأن منى ما فيها ماء، يذهبون بما معهم في القرب، وسمي يوم التروية لهذا الاعتبار. أما والحمد لله الآن صارت الآن منى فيها المياه متوفرة، فأصبح الحجاج ما ينقلوا معهم ماء، بس هذا الاسم بقي. وأما يوم العيد فهو مو يوم، يسمى يوم التروية، يسمى يوم الحج الأكبر، يسمى يوم العيد، وهو عاشر للحجة، عاشر العشر الأول من الحجة، لأنه هو داخل في العشر الأول، فيشمله كونه من العشر، وهذا ما فضل به، ففضل به على كونه من العشر، وفضل على أنه يقع فيه معظم أو أكثر الأفعال الحج، مثل الرمي، رمي الجمرة في العقبة، والحلقة والتقصير، وذبح الهدي، والطواف بالبيت مع السعي، كلها تقع في يوم العيد. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يجوز أحبك الله الذي أحبتني أجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى إذا قال الرجل لأخيه أني أحبك في الله، فيقول الثاني أحبك الله الذي أحببتنا لأجله، فإن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، هكذا هذا من أوثق عرى الإيمان. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام هذا أمره عظيم يعني سهل، لكن يجلب المودة، يجلب قوة الصلة، يزيل ما في النفوس، دعاء للإنسان بالسلامة والرحمة والمغفرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتدعو لأخيك بهذا الدعاء وهو أيضا يبادلك هذا الدعاء. المقصود ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذه التحفة أيضا عارضة يقول عليه فائدة عارضة وهي مفيدة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا يا رسول الله لمن هي؟ قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وفي رواية قال هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فحسن الخلق من إفشاء السلام وطلاقة الوجه ولين الجانب كل هذه من حسن الخلق الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق معناه أو منه بذل الندى خلق تبذل ما يتيسر من المعروف على حسب استطاعتك وكف الأذى لا تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك وطلقة الوجه كونك إنسانا طريق الوجه سمح ما تكون عابس. قولوا عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. فالله جل جلاله تقدست أسماؤه تعالى شأنه سبحانه وبحمده يعطي على العمل اليسير الأجر الكثير وجعل سبحانه وتعالى الجنة طرقا موصلة إليها سهلة ميسرة على من يسره الله تعالى عليه. فهو سبحانه وتعالى شرع الطرق ويسر وشرع وأعان على العمل وتفضل سبحانه وتعالى بالقبول ووعد بالأجر العظيم عليها. وهو سبحانه وتعالى كريم لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب شيء. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن لا يكلنا على أعمال فأعمالنا قليل فضعيفة. نسأل ويتغمدنا في واسع رحمة. ومن يا إخواني لاقى الله جل وعلا وهو مقيم على التوحيد غير مشرك بالله جل وعلا شيئا محافظ على الطاعات مجنب للمعاصي يمشي بالخير مر. لا يعني لكن أهم شيء سلامة العقيدة من أن تكون الإنسان متعلقا بغير الله عز وجل. لا ولي ولا نبي ولا ملك. إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. ويقول رسول النبي عليه ويقول الله جل وعلا نبي عليه الصلاة والسلام وخيرته من خلقه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على إطلاق عليه الصلاة والسلام. يقول الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه سورة الزمر كلكم تقرؤونها والحمد لله. ولما ذكر 18 نبي في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن مات على الشرك عمله ضائع حق مرة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول عليه الصلاة ويقول الله جل وعلا في الآية المائدة ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. فاسمعوا يا إخواني وعوا وبلغوا هذا من وراءكم من أهليكم وأقاربكم وجماعاتكم. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فأنت الآن إذا دعوت إنسانا على توحيد الله جل وعلا وبينت له ما سمعت وهداه الله على يدك فهذا خير لك من الدنيا كلها لأن الدنيا كلها رائحة زائدة. أسأل الله الثبات على الإسلام. نعم واصل. هل يجوز توكيل الهدي لشركة الراجحي مثلا علما أني لا نعلم أنها متى تذبح لكي أتحلل من إحرامي؟ دفع الهدي لشركة الراجحي لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. وأما كونهم متى يذبحون وهم يذبحون بعد بعد صلاة العيد. وأما كونك لا تدري متى يذبحون هذا بالنسبة للتحلل ما له علاقة بالذبح، لأنك إذا رميت جمرة العقبة وحلقت تلبس ثيابك خلاص على طول عندك في منى، ارمي الجمرة بسبع واحلق عندك الحلاقين والبس ثيابك على طول. هذا بالنسبة للي ساق الهدي، اللي سايق من الهدي معه. لا تستعجل، لا تستعجلون الآن. المتمتع القارن اللي ساق الهدي، الحاج مطلقة اللي ساق الهدي معه، هذا ما يحل حتى يبلغ الهدي محله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن لا مسكنا الهدي، نشتري من الراجح، نشتري من السوق ونذهب. نعم. حدثنا أحد الأخوة